هيقعد يقول شوف أمة الدون شوف تعملوا إيه؟ شوف المقترفون إيش بيفعلوا؟ النبي السلام يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. أهو رمى الولد في الآخر وانتهى الموضوع. طبعا أنت عايز يكفر؟ عايز ما صليش؟ وده اللي بيحصل من العوام. فلذلك الإنسان لابد أن يقول المصالح تقدم ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. حتى لو تمنينا أن المذهب أن صاحب القرآن هو الذي يتقدم إذا وجد طفلا صغيرا لا يترك يترك، لأن المفسدة ستكون أعظم ويكون القاعدة الخروج من الفاف مستحب. لا ما يرجعوش ما يرجعش ما يرجعش. طبعا انا خفت منك انك تسال سؤال اخر تقول لا طب اللي واقف في الصف الاولاني ناس كبيره وهم مش حافظين القران تاخدهم تردهم. هنا بقى الوعكه الكبرى هنا يعني المساله انتهى الموضوع. لكن هو صحيح ان المساله على الصبيان لان الصبي غير مكلف وصلاته الاصل تقع ايش نافله ليست فريضه. الفائده الرابعه تنبيه العالم خشية النسيان أو غير ذلك أو يعتريه ما يعتريه. من وين؟ تنبيه عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أدب جم، وهذه ليست من سوء الأدب أن تنبه العالم. يعني أنت لو وجدت شيخك مثلا وقع في وهم مثلا أو وقع في شيء أخطأ فيه لابد أن تبين له، لكن ارجع له وقل له أرأيت كيف تفوق التلميذ على الشيخ؟ قد سقطت يا شيخنا في كذا وكذا. طبعا هذه تراها بقى عظيمة، لكن هو الأدب كل الأدب أنك تتكلم حتى على أنه لم يهم، تعرض المسألة أمامه ليلتقط هو بذكائه أنه قد وهم. هذا هو الأدب الذي لابد أن تتأدب به مع شيخك. ومن لا يهم لا ترد في الدنيا. قال بعض علماء أنا كنت بقرأ عليه الموريتاني أخذ منه إجازة في صحيح البخاري من الفحول يعني، فأخطأت في ذكر راوي فتأسفت عنه بستديم القراءة، فقال لي شوف سأقول لك ما قاله لي الشيخ: من أراد ألا يخطئ لا يتعلم أو لا يتكلم في العلم. طبعا مش فاهمين، مش ممكن أحد يلد ضرب العلم إلا هو لابد أن إيش أن يخطئ. لذلك الذهبي قال ذلك. الذهبي لما أتى ابن القطان كان يتكلم عن بعض الرواة، وطبعا ابن القطان شديد في التوثيق، قال وهم بكذا، قال وهم وهي وهم ديها تعنقت على قبطه، قال ومن من الرواة لا يهدي. وإذا حتى يزين له في الميزان يقول وإذا وهم بكذا وكذا وكذا، عدد الوهم، قال وإذا تضعفه للوهم. انظر إلى كيف أصاب في كثير من الرواة من الروايات. فالصحيح الراجح في ذلك أنه لا ترد أحدا إلا وهو يهم ويخطأ، لكن هو دائما يزنون المسألة. من كثر صوابه على خطأه فهو المقبول، ومن كثر الخطأ على الصواب فهو المردود. كذلك أنت الآن لن تجد معصوما، لن تجد معصوما في حال من الأحوال، فأنت ستجد أخطاء لبعض المشايخ لبعض الدعاة لبعض العلماء لا بد أن تكون فيها زلات وسقطات وهنات. سعيد المسيب يقول بهذا: ما من عالم شريف ما من عالم شريف إلا وله الزلات والسقطات والهنات، لكننا نقول الأمر على الغالب. الأمر على الغالب هذا ميزان العدل والوسطية، لا الغلو ولا الجفو. الذهبي كان يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أما تأتي تقول لي رأيته يصلي بغير إخطاء الرأس مبتدع، الحمد لله مش كافر، لا مش كافر لسه، احنا مستنينه ما يقع في شيء ثاني، مبتدع ضال انتهى الموضوع. لا، هذا ليس من إنصاف ولا عدل ولا خطية أهل السنة والجماعة. غرض المقصود تنبيه العالم لابد له أن يكون من أدب كما فعل عمر بن الخطاب معنا في السنة. فإذا الأخيرة: اللفظ قد يكون عاما يراد به العموم، وقد يكون عاما مخصوصا، وقد يكون عاما أريد به الخصوص. وعندنا في هذا الحديث عام أريد به الخصوص. لأسائل عليكم وين؟ ها قول عمر بيقول ايش؟ لا بس زي يعني قريبه منها زي الناس ايش؟ لا هو اقرا بقى الروايه بعدها اقرا. طب هو الاول ايش قال؟ أمتي، فهم الناس هذا عام، عام في كل الناس، وهو قالها أراد بها الخصوص وأظهرها بإيش؟ بأمتي، بل مقصود أمة الإجابة، لأن الناس هي أمة الدعوة، وهو ما أراد أمة الدعوة، أراد إيش؟ أمة الإجابة، مفهوم؟ طب ليش قلنا بهذا؟ لما نقول بالعموم؟ لا، ليش قلنا بهذا؟ أنه يريد أمة الإجابة لأمة الدعوة، سأموت لو ما وجدت الإجابة، هات عشان تريحني. قربت أنت، مخاطبون حبيبي، مخاطبون حبيبي، مخاطبون يابا، ها ها يا حبيبي، مخاطب، مخاطب ومطالب، ممتاز، هذا هو، أنتم واقفين على الطريق، خشوا ادخلوا، لأنه هو مخاطب بفروع الشريعة. طب لو أتى بها لا تقبل، يبقى لما يقول يصلون في هذه الساعة على من تقبل صلاة، مفهوم الإخوة هنا؟ فهموا؟ طب الحمد لله، هات اللي بعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى، وسامحوني أنا بأطول في أحاديث الصلاة، لأن الرجل فجعني، قال دي 150 حديث، فأنا أريد صراحة ينهيني ربي على هذا العام من عمدة الأحكام، فكونوا معي على صبر. أنا برضو سأجري بعجلة الكتاب دفع الإهام، أنتهي منه عشان أخذ أيضا عمدة الأحكام، لننتهي بإذن الله من كل عمدة الأحكام بإذن الله. فضل. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الإمام ولا وهو يدافعه الأقبتان. قبله في حديث آخر إذا قمت الصلاة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. نعم. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبتان. ويدافعه الأخبتان، جزاكم الله خير. ديننا الحنيف وشرعنا العظيم جاء لحفظ الضرورات الخمس، وحفظ الضرورات الخمس حفظ الدين وحفظ حفظ الدين وحفظ البدن وحفظ العقل وحفظ المال والعرض، صحيح ولا لا؟ وإذا اجتمعت المصالح قدم الأعظم في الأعظم. وذلك أنت ترى الإنسان لا يستطيع أن يصلي أو يصوم أو يقوم أو يتعبد لله إلا ببدن قوي صالح. لذلك الثوري كان يدخل على الطعام يأكل كثيرا، وكان يقول الدبة إذا علفتها أحسنت يعني طعامها أخذت منها ما أردت. فهو يقول لا، أنا يعني أقوي بدني للقيام. فالإنسان ما يصوم النهار، كان حتى ابن مسعود لا يصوم النهار، وإذا سئل عن ذلك قال الصيام يضعفني عن قيام الليل، فتعرضت مصالح معه، فقالت أن قيام الليل أفضل من الصيام، فقال أنادي فيه ربي. فالغرض المقصود، فالشرع جاء بحفظ البدن الذي به يتعبد المرء، فإذا تعارض الطعام الذي به قوام البدن مع الصلاة أخر الصلاة لا ضيعها، وإن كان بعض العلماء قالوا حتى لو خرج وقتها كما سنبين. هذه فيها دلالة واضحة جدا على عظم هذه الشريعة الغراء، وهذا التشريع السماوي من عند ربنا الجليل يحافظ على بدن المرء وييسر له الوسائل التي بها يستطيع أن يتقدم بين يدي الله بعبادة خالصة لوجه الله، يأتي بشروطها وأركانها قدر ما استطاع. هذا من يعني ما يؤخذ من هذه الأحاديث، إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام. أولا المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث العظيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم فابدأوا بالعشاء، هل فابدأوا هذا أمر، هل هو للوجوب؟ إذا قدم الطعام ورأيت الطعام وسال اللعاب على الطعام وجاء المؤذن فأقام الصلاة، فهل تبدأ بما سال لعابك عليه أم تذهب إلى ربك فتصلي؟ هنا الحديث قال فابدأوا بإيش؟ بالعشاء. قال فابدأوا بالعشاء، فهل فابدأوا بالعشاء على الوجوب أم على الاستحباب؟ خلاف بين العلماء، القول الأول قالوا بالوجوب، وهؤلاء الظاهر معهم، إذ قد قعدنا هذه القواعد في شرحنا للكلام على الأصول بأن ظاهر الأمر إيش؟ الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرف. وهنا قال فابدأوا أمر، وظاهر الأمر وجوب، قالوا واجب، قالوا واجب فابدأوا بالصلاة. قالوا ونستدل على ذلك أنه نهى على ألا يفعل المرء ذلك، قال لا صلاة بحضرة

ولا وهو يدافعه الأخبثان، هذا نهي. الأصل في النهي تأصيلا تحريم. طب لو قالوا بالكراهة طلبنا منهم اسكتهم خلاص، أنا عايز اللي ورا. طلبنا منهم مش بيتكلموا كمان، هتموتوني والله. في دبي برضو نفس الحكاية، جانب الشمال واحد قال لي احنا قصدين ما نتكلمش، مش عايزين نتكلم. واخ تاني اصلا كان عارف الاجابه، بقول له انت ما رفعتش ايدك ليه؟ قال لي كسلان والله العظيم عشان يموتني. فاتقوا الله فيه، الله يبارك فيكم. الان طلبنا ممن قال بان لا صلاه بحضر الطعام اللي هو الاصل في النهي، وقال على الكراهه، طلبنا منهم ايش؟ كلموا الصارف. فقالوا الصارف عندنا اثر ونظر، وبين لكم النظر. النظر قالوا ننظر لما نهى، قالوا نهى لعلة. قلنا وما العلة؟ قالوا العلة التشويش على المرء في الصلاة، يذهب عقله خشوعه يروح يذهب، يقول أذهب إلى الخلاء، لا ما أذهب إلى الخلاء، خرج ريح، لا ما خرج ريح، استمعت صوتا، لا ما استمعت صوتا، فيضيع عليه الخشوع. قالوا فالنظر هنا يجعلنا نقول بإيش؟ بأنه صارف، لأن العلة غير متحققة، غير مظنونة ولا محققة؟ مظنونة، فصرفناها من التحريم إلى الكراهة. ده النظر. قالوا ومن الأثر يستدل لهم بحديث أن الرجل سأل سلم يجد الرجل الشيء في بطنه فأشكل عليه أيخرج من الصلاة؟ قال لهم سلم لا، حتى لا ينفتل، حتى يسمع صوتا أو يشتم إيش؟ ريح. طيب فقالوا قلنا هنا هذا الحديث جميل جدا، لكن يرد عليه ما يرد. قالوا وما الذي يرد؟ الأول نفهم الحديث يكون صارف. كيف يكون صارف؟ اسكتوا يا بس خب خلاص، الناس اللي هم الاوائل دول الحمد لله. انا اريد الذي يجلس في المؤخره، لان الشافعي كان بيجلس في المؤخره وكان حق له ان يجلس ايش؟ في المقدمه. لما جلس، لما رجع الامام مالك بعد ما رجع من بغداد من عند محمد بن حسن الشيباني، وجلس في مجلس الامام مالك وجلس في المؤخره. الراجل طبعا بركه، انتم بركه لكن انتم طلبه علم، لكن هو جلس ورا. جلس ورا ليش؟ ما مش مش مش مش في دماغه كما يقولون، لكن الحمد لله الان الاخوه في دماغهم كثير. لكن اقول يعني انا بانبه حتى لا يجلس الاخ وراء برك. فهو الرجل الامام مالك كان لابد يختبر هذه دأب علماءنا، يختبر من امامه. فكان يسال الذين هم فوارس الميدان يجيبون الاجابه ايش؟ خطا. والرجل البركه في الخلف ايش بيفعل؟ يجيب اجابه صحيحه. ومالك طاش عقله، ايش هذا الرجل هذا؟ ما احنا عرفنا ايش اللي بيحدث. رجل الحمد لله بيكتب وانتهى الموضوع. يسأل سؤال ثاني، الإجابة في الأولى خطأ، الإجابة في الآخر ايش؟ صحيح. فالإجابة في الآخر لا وجدناها صحيحة، ولا في الأولى وجدناها صحيحة. هذا في عصرنا هذا. لما لم نجدها في المؤخرة صحيحة؟ لأن الشافعي غير مشهور. لأن الرجل فقال له الإمام مالك لا، مكانك ليس هنا، مكانك هنا أمامي. وليت وما أتى كشف المسألة. لما أتى اسأل جاوب، مش عارف، حتى مفيش إجابة خطأ، مش عارف. فقال أين إجابته؟ قال ما أجيب، هذا الرجل هو الذي يلقنني. فنظر إلى الشافعي فالمالك، فقال الشافعي حضنه وتركه في مجلسه يحاور طلبة العلم. فالآن أنا بتكلم مع الإخوة، مش بركة، الإخوة دول طلبة علم، عشان كده أريد منهم أن هم يبقى معانا في استيقاظ. يبقى إذن كيف يكون هذا الحديث صارف لحديث لا صادم حضر الطعام؟ كيف يكون صارفا؟ ماشي يا ورديان. لا لا لا، في دلاله على ايش؟ هو انت يعني اخترقت من الضوء. كيف يكون حديث الذي اشكل في بطنه صارف لحرمه الصلاه مع المدافع؟ هاك كريم، ها نهو عن الخروج وبعدين بامر بالدخول، ايش يعني؟ فين الوجه اللي عندك؟ ممتاز. لو كان يحرم عليه الصلاة بالمدافعة على الأقل له إيش؟ اخرج من الصلاة، ده يحرم عليك أصلا ابتداء الصلاة بهذا، مفهوم؟ فلما أمره بالتمام علمنا أنه إيه؟ ليس على التحريم. لما أمره بالتمام علمنا أنه ليس على التحريم. إيش اللي يرد عليه؟ يرد عليه أن هذا ليس تاما لكم في الاستدلال. قالوا كيف ذلك؟ قلنا يمكن أنه قد ابتدع الصلاة غير حاقد، غير مدافع، ثم ظهر هذا الذي أشكل في بطني فدافع وهو داخل الصلاة، فلا يتم الاستدلال لكم بذلك. قلنا الاحتمال موجود ولا غير موجود؟ ها موجود. يبقى إذن انتهى الموضوع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في القاعدة، القاعدة الشافعية، ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام.

لأنك استخدمتها بحل شرعي، والجواز الشرعي ينافي الضمان. نعم، فيش فيش في الوقت. طبعا هذه المسألة إنه إذا اقتربت منه وهو لم يفرط لا شيء عليه، لو استخدم شريط من شريط المسجد ولا شريط وقف لطلبة العلم، هو من طلبة العلم، فالجواز الشرعي موجود. فلو استخدمه وحتى أنه قد يعني حدث فيما ما حدث واخترب عليه لا يضمنه، لا يضمنه. للجواز أو لإباحة الشرع الطعام فلا يأثم إذا ضاع الوقت وهو يأكل، يعني ما بقي ربع ساعة لصلاة العصر والرجل ده لا يأكل إلا في ثلاث ساعات أو ساعة، قل ساعة، فحتى لو سقط حارب الشمس لا يأثم بذلك، وهذا وجه عند الحنابلة وعند الشافعية.